من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة ربك عبده زكريا يا زكريا بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام كل

إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه فاعبدوه هذا صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد الله العظيم.